قبل أن يستقبل القبلة، أما يستقبل القبلة ويدعو ثم يحول الرداء، يعني بين الدعاء المشروع عقب الخطبة وبين انتهاء الخطبة، لأن إذا خطب يجلس ثم ينصرف إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بعدما يحول الرداء، يقول اللهم أنت، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة إلى آخره. لكن المعروف أنه ما يجلس، يعني ما جاء في شيء من الأحاديث أنه كان يجلس الاستراحة. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس صنع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء كما صنع بالعيد. يفتتح خطبته بالتكبير تسع تكبيرات. وتقدم أن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وكثير من المحققين أنه يبدأها بالحمد لله لا بالتكبير، وأن التكبير لم يدل عليه دليل. نعم جاء من بعض الآثار أن الرسول كان يكبر، ولكن يقول لا يثبت، وإنما الذي ثبت أنه كان يفتتح صلاة خطبته بالحمد لله. أما المذهب لا يثبت يفتتحها بالتكبير، لأن الله يقول وليت يكبر الله على ما هداكم. نعم كبر الله ثم قال كبر الله ثلاثة ثم قال إنكم شكرتم مثل دياركم لا أخذ. قال فتدها بالتكبير، قال كبر الله ثم قال أما بات إنكم شكرتم إلا لا كبر افتتح خطبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد من عائشة. أنا في البلوغ ما قلت لك يعني ويكبر أدلة قاطعة على مشروع ويكبر في الاستغفار العمل عند الخطبة في المجد مع المذهب يكبر وفي الآيات ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. والخطيب يكثر في خطبته من الدعاء وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار، لأن المقام مقام اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير، وأعظم ما يدخل العبد به على الله ومن باب الاعتراف بالتقصير ومطالعة الإنسان لعيوبه، قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي وتقصيري وأعترف بنعمك علي وأعوذ بك من شر ما صنعت إلى آخره. وهذا هو سيد الاستغفار، وهو المتضمن لمطالعة الإنسان لعيوبه واعترافه بتقصيره. فكذلك في هذه الموطن يذكر ما يناسب هذا المقام من الاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يمسوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إلى غير ذلك مما هذا معناه. قال في المحرر والفروع ويكثر فيه الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة. ويكثر فيه الدعاء بطلب الغير بعدما يعترف بالذنب والتقصير والاستغفار واعتراف العبد بشد ما صنع واعترافه بنعم الله عليه. إذن يشرع بالدعاء بمثل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا به بعض السلف كدعاء العباس اللهم إن هذا النفر من عبادك إلى آخره وهو معروف، والله قد اتبعت الشكوى وعظم البلوى، ودعاء العباس حين استسقى حين أمره عمر رضي الله عنه بذلك معروف. فيكفي من هذا الدعاء ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما روي في الحديث روي أن الرسول يقول الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فارفع يدي استحبابا بالدعاء لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يدي في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء وكان يرفع حتى هو باطن عبطيه. متفق عليه. ويرفع يديه الدعاء عندما ينتهي ويقبل الدعاء فإنه يرفع يديه بما وهل المأمومون كذلك يرفعون أيديهم أم أن هذا خاص بالإمام؟ نقول الآن حتى المأمومين فإنهم يرفعون أيديهم في حديث أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يراد يأبوه ارتعنا. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. وظهور اليدين حالة الرمع نحو السماء رواه مسلم.